تلفزيون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال عسكر المقيم في 35 شارع ابن صندر الزيتون محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: إحنا ساكنين في شارع ابن صندر يا حضرات، ثلاث إبراج على مساحة كبيرة جدا، حوالي 150 شقة، ده غير 2 سوبر ماركت كبير جدا، يعني مئات الأشخاص عايشين في المكان ده. أنا مش هتكلم على الخدمات ولا غيرها من الموضوعات اللي مش مكانها النهاردة، أنا هتكلم بس على إن عدد سكان بالحجم ده يلزموا مكان ينزلوا فيه المخلفات وأكياس الزبالة لغاية ما العمال يشيلوها في آخر اليوم أو حسب نظامهم في رفع القمامة. المكان الطبيعي زي ما الكل عارف بيكون صناديق الزبالة. طيب البهوات في الحي بيجيبوا لنا كام صندوق؟ يعني 150 شقة، لو كل شقة حضرات هترمي كيس واحد بس في اليوم يبقى محتاجين من 5 لـ6 صناديق. لا يا حضرات، جايبين صندوق واحد بس، تخيلوا، دقايق بعد ما يتم تفريغ الصندوق، دقايق ويتملي الصندوق، الأكياس تترمي عليه فتقع حواليه، وبعدها اللي جاي يرمي ويرمي جنبه لغاية ما تتحول المنطقة اللي فيها الصندوق لمقلب زبالة. نروح للحي نشتكي يا بهوات، عاوزين صندوقين ثلاثة كمان، كده ما ينفعش. يقولوا لنا: حاليا مفيش صناديق، واحمدوا ربنا ان عندكم صندوق، غيركم مش لاقي. يا راجل شايب القرنفل يا شوقي. والكلام طبعا ما يعجبناش، لأن المشاكل المترتبة على عدم وجود صناديق في شارع ابن صندر كبيرة جدا، وبيتجمع الكلاب والقطط والحشرات، وده كله فيه أذية لينا إحنا السكان. نبعت شكوتنا لمستوى أكبر، الخبر يوصل البيه في الحي في دقايق، نلاقي صندوق تاني ظهر، نقول الحمد لله، بداية مبشرة وأول الغيث قطرة. يمر يوم والتاني وفي التالت نصحى الصبح ما نلاقيش الصندوق تاني، نروح للبيت تاني يقول لنا: اسكتوا، مش الصناديق بتتسرق؟ والله بتتسرق. ايوه، زي ما بتتسرق غطيان البلاعات، ما غطيان البلاعات كمان بتتسرق. اصبروا علينا بقى لغايه ما نتصرف وندبر لكم صندوق تاني. فين يا شوقي الشاي ابو نعناع اللي طالبه منك من اول امبارح؟ ونعرف انه بعت العمال شالوا الصندوق بالليل عشان يسكت سكان في منطقة تانية، وأيام ويشلوه ويودوه في منطقة تالتة ورابعة. حاجة غريبة جدا اللي بيحصل عندنا ده في شارع ابن صندر في الزيتون. احنا مش طالبين تحقيق معجزة يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، احنا عاوزين صندوقين تلاتة على اللي عندنا، لأن عدد السكان كتير جدا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.